بل القيام قبل الركوع أطول، وكذلك التشهد الأخير يكون أطول، ولهذا جاء في بعض الروايات ما عدا ما خلى القيام والقعود. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.